الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما درجة هذا الحديث: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب؟ هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح فيما نعلمه، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن نحن منهيون عن التشبه بما هو من عادات وعبادات اليهود والنصارى على وجه الإجمال والتفصيل. فالقاعدة والقاعدة عندنا في مثل ذلك تقول: ما كان من عبادات أهل الكفرة من اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان من عاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم فإن المسلم منهي عنها، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. وقد نهينا عن التشبه بهم في أمور كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب وجز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، وفي حديث ابن عمر: خالف المشركين. ويعني حتى أمرنا بالصلاة في النعال مخالفة لليهود في قول: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. فإذا نحن إجمالا وتفصيلا منهيون عن التشبه بهم. وقد أثبتت الأدلة أن تسليم اليهود والنصارى على المسلمين أنهم يقولون: السام عليكم. فلا ينبغي لنا أن نتشبه بهم في مثلها في طرح هذا السلام بهذه الصيغة فيما بيننا. فنحن تحيتنا معاشر المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما ما عداها فإنه لا ينبغي أن يجعل أو يعتمد كتحية أولى في حال لقاء المسلمين فيما بينهم البين، والله أعلم.